او شكله اخر يا هذا فهذا وضع مظلم. يعني مع الامام احمد محبوب وهو يجلس في دارة العلم، لان احمد على حفظه كان لا يحدثه الا من كتاب. احمد كما قال ابو زرعة لولده عبد الله ابن الامام احمد الامام ابن الامام، كان ابوك يحفظ الف الف حديث، يعني يحفظ مليون حديث باسانيدها وطرقها الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان احمد رحمة الله عليه لا يحدث الا من كتاب. فكانت معه المحبرة، وهو وضع قانونا لكل من طلب العلم بعده الى ان يرث الله الارض ومن عليها والى ان يقبض العلم، يقول احمد مع المحبرة الى المقبرة. علمنا هذا وعملنا هذا وصنيعنا هذا في طلب العلم من المهد الى المحد، فمن اراد ان يفارقه ساعة فليفارقه الساعة. مع المحبرة الى المقبرة. علمنا هذا وصنيعنا هذا وعملنا هذا وطلبنا للعلم هذا من المهد الى المحد، فمن اراد ان يفارقه ساعة فليفارقه الساعة. تقول احمد رحمة الله عليه لمن اراد ان يستأذنه في ان يمل من محبرة احمد، قال كلمني يا هذا اكتب يا هذا فهذا ورع مذهل. هذا شبيه بمن وجد تمرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام ينادي عمن يعرفها ويكرر النداء، من فقد تمرة منكم ايها الناس، من فقد تمرة ايها الناس، يرد لو يطلع الناس على جهده. فعلاه عمر بالدرة وقال قلنا يا بارد الورع، قلنا يا بارد الورع، ما عند الله رب العالمين لا ينام الا بطاعته، ومن اراد ان يدوم له الله على ما يحب فليدم لله تبارك وتعالى على ما يحب، حتى يحسن الله رب العالمين ختامنا جميعا ان شاء الله رب العالمين. قال احمد بن حنبل رحمه الله عليه لا يمدح وعاؤه الا بالذي فيه، وما في احمد رحمه الله عليه وفي وعائه الا تحقيق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما حضرته الوفاه جلس بنوه واحباؤه حوله يقولون له يا ابا عبد الله قل لا اله الا الله، فهو في كربه وفي نزغه وسكراته يقول لا لا لا، فقالوا انا لله وانا اليه راجعون. من اهل السنه في وقته وشيخ الحديث غير منازع وصاحب المحنه وصاحب الثبات يفتن عند موته فانا لله وانا اليه راجعون، جزعت القلوب ووجلت الافئده وبرقت العيون الدموع. ثم لما اخاه قالوا عرضنا عليك الشهاده نقول لك قل لا اله الا الله وانت تقول لا لا لا، قال ليس ذلك والله ما بعدت عن لا اله الا الله طرفه عين ولا اقل منها، ولكن اتاني اللعين ابليس وقد عض باسمائه على اذهانه يقول فتني يا احمد فتني يا احمد فتني يا احمد، وانا اقول لا لا حتى يقبض روحي ملك الموت. ثم تشهد الشهاده وقبض الله رب العالمين فرحمه الله رب العالمين عليه. المقدمه الثالثه، من اخلص في طلب العلم عرف قدر الوقت وعمل بالهمه العليه. من اخلص في طلب العلم عرف قدر الوقت وعمل بالهمه العليه. طريقتهم كما سمعت ان طلب من المهدي الى اللحد، مع المقبرة الى المقبرة، عملنا من المهدي الى اللحد لا نفارقه ساعة، فمن اراد ان يفارقه ساعة فليفارقه الساعة. يقول الذهبي رحمة الله عليه في تذكرة الحفاظ وفي سير اعمال النبلاء في ترجمة الامام الحافظ المحدث النحوي القدوة شيخ الاسلام حماد بن سلمة بن دينار الانصاري البصري،